فالأصل أن جميع الأواني مباحة، سواء كانت من خشب أو حديد أو نحاس أو فخار أو غير ذلك. الآن طبعا ميلامين وأشياء كثيرة، يعني الآن ندرك يعني عظمة هذه القاعدة في غمرة كثرة المنتوجات وتنوعها في هذا الزمن من تاريخ البشرية. يعني ما سبق البشرية مر عليها وقت تنوعت فيه المواد والمنتوجات والمصنوعات كهذا الزمن، ما مر. يعني من زمان مثلا قبل 1000 سنة كم نوع من الآنية يعرفون؟ إناء فخار، إناء نحاس، إناء حديد، إناء فضة، إناء ذهب، إناء كذا، كم نوع؟ هالحين إناء بلاستيك، ميلامين، هذه يعني أشياء وأشياء وأسماء مواد يمكن ما تعلم، ما نعرف بعضها، لا يعرفه كثير من الناس. طيب ما حكم الآنية هذه؟ إناء من الصين جاي، إيش حكم هذا المعدن أو هذه المادة المصنوع منها الإناء؟ إيش حكمه؟ الأصل الطهارة. طيب الأواني مباحة كما هو الأصل أيما كانت مادتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يستثنى، وهو قوله إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. والدليل هذا الاستثناء والإخراج عن الأصل، يعني لو ما في دليل كان قلنا إناء الذهب حلال وإناء الفضة حلال بناء على الأصل، خلق لكم ما في الأرض جميعا منة، والله ما يمتن علينا بالمحرمات، فهذا يقتضي أن كل ما في الأرض مباح لنا الأصل إلا الاستثناء، آنية الذهب والفضة، الخنزير، الميتة، الدم إلى آخره. طيب سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. طيب قوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، رواه البخاري ومسلم عن حذيفة مرفوعا. قوله صحافها جمع صحفة، والصحفة دون القصعة. قال الكسائي أعظم القصاع، يعني التي يوضع فيها الطعام، هي مقاسات مختلفة، التي يوضع فيها الطعام مقاسات مختلفة. الآن صحن صغير وصحن كبير وصحن مطاول وصحن وتبسي ويعني طيب في اللغة العربية ماذا تسمى؟ قال الكسائي أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع عشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل، يعني الصحيفة هذه مثل الصحن تشبع الرجل لسان العرب. طبعا مناسبة هذا أنه قال لا تأكلوا في صحافها، فما معنى الصحفة؟ قال وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وكذلك جاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنه يجرجر في بطنه نارا من جهنم، أي يلقيها في بطنه بجرع متتالية متتابعة يسمع له جرجرة من جراء ذلك، وهو الصوت المتردد في الحلق. فهذه الأحاديث صريحة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. والآنية تشمل الصحن والتبسي والصينية والملعقة والشوكة والسكين والكاس والفنجان وغيرها، كل الأواني، كل ما يستعمل في الأكل والشرب، أواني، ملعقة أو صينية، تبسي كبير صغير، لا يجوز من الذهب والفضة. والرجال والنساء في هذا الحكم سواء، ليس مثل اللباس اللباس الحرير للنساء جائز، للرجال حرام. الذهب الحلي للنساء جائز، للرجال حرام. الآنية على الرجال وعلى النساء الذهب والفضة حرام. الآنية. قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة. طيب لماذا؟ طبعا نحن المسلمين نتلقى الحكم أوامر نواهي على العين والرأس بالقبول التسليم بلا لماذا، ولازم نقتنع، وإذا ما اقتنعنا لن نطبق، وأقنعونا أولا. هذا كلام سبحان الله. لو ذهب إلى طبيب، لو ذهب إلى طبيب وقال له: أنا أشتكي من كذا وكذا. قال: أنت عندك مشكلة في الأعصاب. قال: طيب إيش الحل؟ قال: أصف لك الدواء الفلاني. يلا اكتب. كتب له الدواء. هل ترى يقول: لا لحظة يا دكتور، لازم تقنعني، هذا الدواء ليش ما هو دواء ثاني؟ ليش هذا؟ إذا ما أقنعتني ما راح أخذ الدواء. ألا أخذ الدواء إيمانا وتسليما، ولا نقاش ولا كلمة، وعلى طول الصيدلية اشتري وابلع، وثلاثة قبل الأكل، قبل الأكل ثلاث مرات، ثلاث مرات ابلع. ليه؟ وهذه يعني قضية أبدان، قضية أبدان، والطبيب يصيب ويخطئ، ويمكن الدواء سم، يمكن فيه خطأ في التشخيص، خطأ في الدواء، خطأ في الجرعة، خطأ. واتباع وتسليم وآمنا. ولما نجي على الأديان، ما هو على الأبدان، على الأديان، هو في قول الله ورسوله. لا وليش؟ واقنعونا أول، وإذا ما أقنعتونا ما راح نطبق. أخي هذه الدليل، هذا الدليل. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا بس إذا ما يعني، طيب إذا يعني في كذا وسيلة، فتجد المناقشات والمجادلات في الروغان من الحكم ومن الدليل. لا نكاح إلا بولي. لا بس يعني الآن النساء تثقفنا وتعلمنا وتفتحنا وفهمنا، أي يعني ما نبغى ولي. يعني مخالفات صريحة للأدلة، مع أن أدلة يعني قال الله وقال رسوله، وإذا دعي الله ورسوله يحكم بينهم خلاص، يتولون وهم معرضون. أما المؤمنون يسلم تسليما. على أي حال، نحن لا بأس أن نتعرف على علل الأحكام لنزداد إيمانا، ولا العمل نحن عاملون عاملون. عرفنا العلة والحكم والحكمة، عرفنا الحكمة ولا ما عرفنا سنعمل، لكن يزيدنا إيمانا أن نعرف. ولا بأس أن نسأل، لا سؤال الشاك في الحكم أو سؤال المتردد في التنفيذ، لا، لكن سؤال مستزيد من العلم والفقه والإيمان. ليش ما نأكل ونشرب في آنية الذهب والفضة؟ قال بعض العلماء: لما فيها من كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. فالذهب والفضة معدنان نفيسان يعرفهما الغني والفقير والصغير والكبير، لكن الفقير لا يستطيع توفيرها والغني يستطيع. فإذا رآها الفقير وعند الغني ورآه يأكل بها ويشرب بها وهو لا يجد إلا فخارا أو نحوه، سيكون ذلك أثر في كسر قلبه. طيب هذا سبب. غيره، قال بعض العلماء: لما في استعمالهما من الخيلاء والسرف. فاستعمال آنية الذهب يجعل الإنسان مطبوع في قلبه، في نفسه بطر، كبرياء، تعالي، وهكذا. قال بعضهم: لما فيه من تضيع النقدين. وهذا سبب اقتصادي جيد. ما معناه؟ قال ابن القيم في زاد المعاد في تعليل النهي عن اتخاذ آنية الذهب والفضة: فإنها إذا اتخذت أواني، يعني حولنا الذهب والفضة إلى أواني، فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. زاد المعاد، إيش معناها؟ معناها لو صار الناس يعني يحولون الذهب والفضة إلى أواني، فإن النقد السيال اللازم للتداول لتداول السلع سيكون كثير منه أواني في البيوت، فلا يبقى في أيدي الناس ما يكفي لتداول السلع، حيث أن الذهب والفضة أثمان يشترى بها ويباع، فتتعطل أداة الثمن والتثمين ويتأثر البيع والشراء. هذا من أسباب النهي عن اتخاذ آنية الذهب، من أسباب. طبعا شوفوا، الذهب والفضة معدنان في نفوس الناس مكان لهما مهما اختلف الزمن سيبقى، ولذلك جعلت الزكاة فيهما لا في غيرهما من المعادن، النحاس، حديد، بلاتين، ما فيها زكاة إلا إذا صارت عروض تجارة. أما الذهب والفضة فيها الزكاة، فالذهب والفضة يشترى بهما ويباع، هذه الله عز وجل جعلها لكي تنتقل السلع بواسطتها من وإلى الناس. نعم تحدث مبادلة بيضة برغيف، لكن دائما المبادلة لا تمشي في كثير من الأحيان، فيحتاج الناس إلى آلية يشترون بها الشيء الذي يحتاجونه ويبيعون بها الشيء الذي لا يحتاجونه مثلا ويحتاجه غيرهم، آلية لانتقال الأشياء بين الناس. فلو صارت أواني يقل هذا. سبب آخر قالوا العلة في النهي التشبب الكفار، لأن منصوص عليها في الحديث، قال فإنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله الصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها، يعني استعمال آنية الذهب والفضة، القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة، انتهى. ولا يبعد أن يقال إن العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كل ما تقدم، فهي محرمة لما تبعث في النفس من العلو والفخر، وتغير من التواضع إلى الكبر والاحتقار، ولأنها من عادات الكفار وأخلاقهم، مع ما فيها من السرف والمباهاة وكسر نفوس الفقراء، والله أعلم.